حديث 577 عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت قصيرش عائشة خديجه رازي بن هاتكرن خديجه رازي بن قصيرش هاتكرن كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يعني في غنبري صلاة خديجه بن أبشابي كوان بيجت كرن كوا سنة كرن قالت بوت كان ينام أوله بود اش بدايتا شبه دسبيكا شبه براهيا شبه اتنفس ويقوم آخره ودماهيكا شبه هشيارد فيصلي درابط بخص النتاك ثم يرجع إلى فراشه اشتهن جدا زبرتا نبين أخو فإذا أذن المؤذن هكر مؤذني بانك دابا وسب درابط سرخو فإن كان به حاجة فكر هوجيك بسرششتنك هبا يعني يبجنابت با چوبانك بچيك تخو اغتسل درابط لشيخو شوتي وإلا وهكر چه هوجيب سرششتن نبان توضع لرسم بجا خوشوتن وخرج ودادر كابتن چه تمزگفتن.